أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، هذا قول الله عز وجل قاله لمن؟ لرسوله ومصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإنك لتلقى القرآن الكريم من لدن حكيم عليم، الذي هو الله جل جلاله وعظم سلطانه. وبهذا أبطل تلك الكرياء وهزم تلك الدعوة من أن الرسول يتلقى ما يتلقاه من الشياطين، فأخبر تعالى أنه يتلقاه من الله العزيز الحكيم العليم. وإنك لتلقى أي تتلقى القرآن من أين؟ من لدن، من عندي حكيم عليم، ألا هو الله عز وجل الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه، العليم بظواهر الأمور وبواطنها أوائلها وآخرها، وهو الله جل جلاله وعظم سلطانه. فقررت هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى الوحي من الله، والقرآن وحي أوحاه الله إليه، فليس كما يقول الكاذبون والمفترون بأنه يتلقاه من الشياطين. ففي الآية تقرير النبوة المحمدية، والله إن محمدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف لا وهو يتلقى القرآن من الله عز وجل. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، ألا وهو الله سبحانه وتعالى. ثم قال له إذ قال موسى لأهله أذكر، وهنا بداية قصص وسيستمر إلى نهاية الصورة، يقص تعالى هذا القصص ليثبت أنه أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم فهو نبي ورسول. فلو لم يكن نبيا ورسولا من أين له هذا القصص؟ هل عاش تلك القرون وعاصرها أم كيف وصل إلى ذلك وبين وبينها آلاف السنين؟ ما هو إلا نبي رسول يوحي الله تعالى إليه بما شاء أن يوحي إليه من الشرائع والأحكام والآداب والأخلاق، فهو قطعا رسول الله. إذ قال موسى لأهله، عرفنا عن موسى عليه السلام وأنه موسى بن عمران أحد أنبياء بني إسرائيل ورسلهم، تذكرون ما جاء في سورة القصص وفيها بداية القصة أن فرعون أصدر أمره على بني إسرائيل أن يقتل ويذبح الأطفال. رجال السياسة قالوا له: هذا الشعب له شأن وله مستقبل، وكان كما كان فلا يؤمن أبدا منه، فماذا تصنع يا حاكم يا ملك؟ اذبح الذكور وأبقي الإناث، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. ثم فترة من الزمن رأى المسؤولون والسياسيون أن اليد العاملة تنتهي، والبلاد في حاجة إلى اليد العاملة، بلاد زراعة وصناعة، فأمروه أن أو أوحوا إليه أن يذبح الأطفال سنة ويبقي الآخرين سنة. فشاء الله أن السنة التي لا تذبح فيها الأطفال ولد فيها هارون عليه السلام، تدبير الله. السنة التي يذبح فيها الأطفال ولد فيها موسى، فأوحى الله إلى أم موسى أن يرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وفعلت، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، التقطوه في اليم وفتحوا الصندوق الذي هو فيه أو التابوت، فأعجبوا بجماله وكماله وبحثوا له عن موضع ترضعه. كلما تجيء أميرة جميلة حسنة طيبة الرائحة لترضعه يأبى أن يرضعها، أولى ثانية ثالثة رابعة، وكاد يموت من الجوع. ماذا يفعلون؟ تدبير الله عز وجل أن أم موسى قالت لأخته: اذهبي دوري في البلاد ولفي شرقا وغربا، تحسسي هل لك تعرفين عن أخيك شيئا. فلما عرفت هذا قالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ قالوا: نعم. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تعزن، فأصبحت توضعه أمه. ونشأ فرعون وله حادث مذكور أيضا في السورة، أراد أن يقوم وهو طفل، كما تعرف الأطفال يحاولون القيام السنة الأولى، فأخذ بلحية فرعون ليقوم، فتألم فرعون وتشاءم وقال: هذا هو، وعزم على قتله. فشفعت أم المرضعة آسيا بنت مزاحم وقالت له: امتحنه، اختبره، إن كان حقا يريد إهانتك وإذلك أو ما يريد ذلك، كيف نمتحنه؟ قالت: قدم له التمر في إناء والجمر في إناء، فإن أخذ التمر وفضله عن الجمر فهو واعي وبصير، وحينئذ اقتله. وبالفعل قدم لموسى التمر والجمر، فتناول جمرة فألقاه في فيه فأصابته لكنة في لسانه. ونشأ موسى في دار فرعون وبلغ 20 من السنين أو أكثر، وحصلت حادثة أشير إليها في الآية هذه، أنه وجد 2 يتضاربان يتقاتلان، قبطي وإسرائيلي، فما كان إلا أن أخذ القبطي فلكمه فمات، قتل خطأ ليس بعمد أبدا. فبحثت المباحث من قتل هذا الفلان، قالوا: قتله موسى. فأوحي إلى موسى أن يخرج من الديار، وبالفعل خرج من مصر. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب متى يلقى القبر عليه ويقتل. وانتهى في مسير إلى أرض مدين، وتم أحداث ذكرت في سورة القصص، منها أنه مر ببنتي شعيب وهما يسقيان الغنم، فعاجزتا عن إزالة الحجر التي على البئر فأزالها وسقيا غنمهما وعاد إلى أبيهما، فقصتا عليه القصة، قال ائتوني به إذن. فعرف، فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاء وقص عليه القصص قال لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. فنطقت إحدى الفتاتين فقالت يا أبت استعجره، إن خير من استعجرت القوي الأمين. شاهدوا قوته وأمانته، القوة في إزالة غطاء البئر بيده، حجر لا يزيلها إلا 10 أنفار أو أكثر أزالها هو. والأمين لما كان يمشي مع الفتاتين أو مع الفتاة كانت الرياح تزيل بعض ثيابها عن جسمها، فقال لها امشي ورائي ودليني على الطريق بحجر. أبى أن يمشي معها ولا أن يمشي وراءها، بل امشي ورائي ودليني على الطريق. فعرفت أنه أمين، وحقا إنه أمين. إذن فعرض عليه أن يزوجه إحدى ابنتيه، فزوجه على صداق هو أن يرعى له الغنم 8 سنوات أو 10 إن أراد أن يتفضل بسنتين. وبالفعل قضى مع شعيب 10 سنوات وأنجبت زوجته أولادا، وخرج بها يريد الديار المصرية ليعود إلى أمه وإخوته. وهنا بدأت هذه القصة. فقال تعالى إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا، هم في ليالي باردة والظلام ومشي من بلاد شعيب جهة الأردن إلى مصر، فقال لأهله أي لزوجته وأولاده، وهنا دليل على أن الرجل هو الكافل للزوجة والولد والمسؤول عنهما، إني آنست نارا أي أبصرت نارا، وقد شاهد بالفعل شجرة خضراء والنار تلتهب فيها. فقال لهم امكثوا هنا، أنا آتيكم بقبس من النار هذه نستدفي به. فلما دنا من الشجرة وإذا هي أنوار إلهية. فاسمعوا ما أخبر تعالى به. فقال إذ قال لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر، أجد صاحب النار يدلنا على الطريق، لأنهم ضاعوا في الطريق ما هي معروفة عندهم، ما هي طريق معبد تائهين. إذن أو آتيكم بشهاب مقبوس مأخوذ من هذه النار لعلكم تصطلون أي تستدفئون به وتدفعون هذا البرد عن أنفسكم. يخاطب زوجته وأولاده. فلما جاءها أي وصل إلى تلك الشجرة من شجر العليق وهي خضراء والأنوار تلوح فيها، فلما جاءها نودي ناداه ربه أن بورك من في النار ومن حولها، باركها الله وبارك من فيها، وهو موسى عليه السلام. وسبحان الله رب العالمين، وسبحان الله رب العالمين. ثم قال له الرب تبارك وتعالى يا موسى، يا موسى إنه أنا الله العلي العزيز الحكيم. لما دنا من النار التي هي أنوار إلهية وقرب منها، ناداه رب تبارك وتعالى فقال له: يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. هذه الأنوار أنواري، والله نور كيف يرى. أنا الله العزيز الغالب الحكيم فيما أشرع وأقنن وفيما أعطي وأمنع. فطمأنه وعرفه بربه، هذه أول بداية الوحي الإلهي. هنا بدأت النبوة الموسوية والرسالة الموسوية: يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، وألق عصاك. وفي يده عصا كان يسوق بها الغنم ويرعى بها الغنم، ويروى أن هذه العصا من عهد آدم، تناقلها الأنبياء نبيا بعد نبي حتى انتهت إلى شعيب ومنه إلى موسى، ولا حرج. عصا في يده، سأله ربه: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصايا أتوكأ عليها وأرش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، كما في سورة طه. إذن قال: وألق عصاك من يدك. فألقاها فإذا هي، وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. الجان نوع من الحيات خفيفة السرعة، تقفز ترتفع وتنخفض، والجمع جنان كما أوصانا الرسول بجنان المدينة. إذن تهتز كأنها جان ولا رجع إلى الوراء خائف، قطعا لما لا يخاف ويخاف، كانت عصا تحولت إلى ثعبان تهتز، ولا مدبرا ولم يعقب ما رجع. إذن ناداه رب تعالى بقوله: يا موسى لا تخف. موسى خاف قطعا لأنه بشر يخاف مما يخافه الناس، ثعبان أمامه يهتز وهو جان، فلما خاف قال له الحق تعالى: يا موسى لا تخف، إني لا يخاف لدي المرسلون. الرسل ما يخافون عندي وأنت رسولي. وهنا ثبتت رسالته وأنه رسول الله رب العالمين إلى فرعون وملئه وإلى بني إسرائيل: إني لا يخاف لدي أي عندي المرسلون الذين نرسلهم نحفظهم ونقيهم من كل مكروه ولا يخافون أبدا. ثم قال له: إلا من ظلم. هنا موسى عليه السلام لما قال تعالى إلا من ظلم تذكر أنه قتل القبطي، وهذه اللطائم أو اللطمات حصلت لداود عليه السلام في قضية الحكم ذاك الذي حكم به، حصلت لإخوة يوسف ما تأمر على قتل يوسف، حصلت لعديد من الأنبياء. فلهذا قال تعالى له: إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. لا يخاف لدي المرسلون أبدا إلا من ظلم، ولكن من ظلم ثم تاب من بعد ظلمه وحسن عمله وصلاحه لا يخاف عندي. مرة ثانية نعيد تلاوة الآيات وتفسيرها. معاشر المستمعين، من القائل وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم؟ أليس الله؟ بلى. من المقول له هذا القول؟ أليس محمدا صلى الله عليه وسلم؟ إي والله. ما معنى تلقيه القرآن بواسطة جبريل يأتي بالصورة بالآيات ويلقيها في روعه؟ من لدن حكيم، من هو الحكيم العليم؟ الله جل جلاله وعظم سلطانه، فبطل بهذا دعوى المبطلين الذين قالوا ما يقوله من كلام الكهنة والسحرة ومن وحي الشياطين، استأصلها نهائيا هذه الفرية هذه الباطلة. ثم قال له في هذا القصص في بداية قصص عجيب: اذكر إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر، أو آتيكم بشهاب قبس، وفي قراءة نافع بشهاب قبس بالإضافة لعلكم تصطلون. وقد علمنا أن هذا تم بعد أن خرج موسى بزوجته وأولاده من بلاد مدين أرض شعيب النبي الذي كان يعيش عنده 10 سنوات، خرج في طريقه غربا متجها إلى مصر لأجل والدته وإخوانه. في هذه الحال كان الفصل شتاء كأيامنا هذه والبرد عام، وفقدوا ما يشعلون به النار، وإذا به يشاهد من بعيد نارا، فقال لأهله أمكثوا هنا اصبروا حتى آتي النار، إن وجدت عندها من يعرف الطريق يدلنا، وإن لم وأواتيكم بشهاب نقتبسه من تلك النار فنوقد نارا عندنا ونستدفي بها. وهذا كلام واضح بين. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. الاصطلاح هو الاستدفاء، كما قال الشاعر: النار فاكهة الشتاء، فمن يريد أكل الفواكه شاتيا فليصطلي. هذا قالها قبل ما تنزل الآيات. النار فاكهة الشتاء، فمن يريد أكل الفواكه شاتيا فليصطلي. ما في أحسن من الدفء في الشتاء، لا فاكهة ولا تمر ولا عنب. والشاهد عندنا في قول موسى عليه السلام لزوجته وأولاده: لعلكم أي كي تصطلوا وتستدفئوا بهذه النار. فلما جاءها وصل إلى تلك النار، وهي نور وليست بنار، لكن من بعيد ترى نار ملتهبة. فلما جاءها نودي من ناداه ربه عز وجل: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. ونادى ربنا محمد صلى الله عليه وسلم، وينادي أنبياءه ورسله، والله معنا بعلمه وقدرته وحكمته وتدبيره، وهو فوق عرش بائم خلقه، والكون كله في قبضته وبين يديه. واقرأوا قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فلما جاء نودي أن بورك من في النار، من هو اللي في النار؟ موسى عليه السلام ومن حوله. ويفسر بعض أهل التفسير أيضا أن من في النار هو رب تبارك وتعالى، ولكن ما سمعتم أولى، من في النار هو موسى ومن حولها من الملائكة ومن حولها من الأرض المباركة أيضا. وسبحان الله رب العالمين، حقا تنزه الله وتقدس عن صفات المحدثين. ثم قال تعالى: يا موسى، ناداه مرة ثانية: إنه أنا الله العزيز الحكيم. ما هي هذه الأنوار؟ أنا هو صاحب هذه الأنوار، أنوار الله تجلت هناك. أنا الله العزيز الحكيم. وألق عصاك من يدك، وفي يد عصاه، فلما ألقاها رآها تهتز كأنها جان. ما هو من الجن، الجان عند العرب هذه الحية خاصة تضطرب وترتفع كالجان، ويقال فيها جني أو جان. تهتز كأنها جان ولا مدبرا، رجع الورى خاف بشر، ولا مدبرا ولم يعقب، رجع ما رجع، لما هرب عائدا ما رجع إلى العصا إلى الحية والجان. ولم يعقب. قال له الرب تبارك وتعالى: يا موسى لا تخف، أي من هذه الحية التي شاهدت أو هذا الجان، لا تخف. لماذا؟ إني لا يخاف لدي عندي المرسلون وأنت أحدهم، فلا تخف أبدا، لا من الحي ولا من فرعون ولا من ملأي ولا من إنس ولا جان. طمأنه ربه تعالى: لا تخف، إنه لا يخاف لدي عندي المرسلون وأنت منهم. ففاز موسى بالرسالة وأصبح رسول الله ونبيه، وإلا خرج من الديار المصرية لا يعرف أنه نبي ولا رسول، وعاش مع شعيب أي 10 سنوات، لكن الكمال كمال، آداب وأخلاق وطهارة اصطفى، كما قالت المرأة: قوي أمين. والآن نبأه الله وأرسله إلى فرعون: إني لا يخاف لدي المرسلون. هنا قال تعالى: إلا من ظلم، فكلمة إلا من ظلم قطعا، إذا ظلم لا بد أن يخوفه الله وأن يؤدبه ويجزيه. ثم لما وقع في نفس موسى الخوف من أنه قتل القبطي، قال تعالى: إلا من ظلم، نعم إلا من ظلم، ثم بدل حسنا بعد سوء، فعل سيئة فتاب منها واستبدلها بحسنة فوقها فغطتها وسترتها. وهذا عام في الأنبياء والمرسلين وفينا نحن، أيما مؤمن أو مؤمنة يقارب ذنبا ويعاقبه بالتوبة والعمل الصالح إلا ويمحى أثره ويستر ولا يرى، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أقول ليست هذه خاصة بموسى ولا بالمرسلين، بل هي عامة في كل البشر، أيما إنسان ذكر أو أنثى يعصي ربه بغفوة بغلطة بفهوة من الشيطان ثم يبكي بعد ذلك ويتوب، إلا تاب الله عليه وانمحى أثرها ولم يبق لها أثر في نفسه. ولهذا فرضت علينا التوبة، التوبة فريضة الله على كل مؤمن ومؤمنة، أيما مؤمن يذنب ذنبا إلا ويجب أن يتوب، وحرم تأخير التوبة بل وجب تعجيلها، ولا يحل أن تقول أتوب اليوم الخميس المقبل أو الشهر الفلاني، توب على الفور حتى ينمحي أثر ذلك الذنب. إلا من تاب وآمن وعمل عن صالح، الآية من سورة الفرقان. وهنا يقول تعالى: إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء. ما الحسن؟ السيء الحسنة، والسوء السيء، استبدل السيء بالحسن، فلا خوف، فلا خوف عليه، فإني غفور له رحيم به. وهنا طابت نفس موسى وهدأت وزال من خاطر ذلك الخوف، مع أن قتل القبط كان خطأ تجيب فيه كفارة أو عتق رقبة، صيام شهرين وعتق رقبة. وإليكم شرح الآيات مرة ثانية من الكتاب لنزداد بصيرة ومعرفة. معنى الآيات: ما زال السياق في تقرير النبوة المحمدية وإثباتها وتأكيدها، إذ نفاها المشركون والكافرون، ونفاها الآن الملايين من النصارى والمجوس وغيرهم، في تقرير النبوة المحمدية. فقوله تعالى: وإنك يا رسول الله وإنك لتلقى القرآن من عند من؟ من لدن حكيم عليم. كيف لا يكون رسول الله وهو يتلقى الوحي من الله؟ مستحيل. تقررت النبوة المحمدية، وارفع رأسك وقول: أشهد أن محمدا رسول الله، ولا تخف. قال: يخبر تعالى رسوله بأنه يلقى القرآن، يلقى القرآن ويحفظه ويعلمه من لدن حكيم في تدبيره، عليم بخلقه، وهو الله جل جلاله عظم سلطانه. وقوله تعالى إذ قال موسى اذكر يا رسولنا اذكر لمنكر الوحي والمكذبين بنبوتك اذكر لهم إذ قال موسى إلى آخر الحديث. هل مثل هذا القصص يكون بغير التلقي من الله؟ والله لن يكون إلا بالتلقي من الله تعالى. والجواب لا. إذن فأنت رسول الله حقا وصدقا. إذ قال موسى لأهله أي لامرأته وأولاده، من أهل الرجل؟ زوجته وأولاده، يقال هم الأهل. إذ قال لأهله أي لامرأته وأولاده إني آنست نارا، أي أبصرتها مستأنسا بها، كما علمتم الليالي مظلمة وشاتية والبرد وانقطع عنهم النار، لا عندهم كبريت ولا عندهم حجر، فلهذا شاهد وأبصر. قال سآتيكم منها بخبر يدلنا على الطريق التي تهنا فيها وما عرفناها، لأنه إذا وجد نارا يجد معها صاحبها يسأله من الطريق نحن تائهين. فقال سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون، أي تستدفئون، إذ كانوا في ليلة شاتية باردة وقد ضلوا طريقهم وأخطأوا، ما كانت الطرق كما هي الآن معبدة. وقوله تعالى فلما جاءها أي النار نودي أي ناداه ربه تعالى قائلا أن بورك من في النار ومن حولها، أي تقدس من في النار التي هي نور الله جل جلاله وهو موسى عليه السلام ومن حولها من أرض القدس والشام. والله أعلم. اسمعوا هذه اللطيفة من الشيخ للخلاف الموجود في شرح هذه الآية، والله أعلم بمراده من كلامه، وإنا لنستغفره ونتوب إليه إن لم نوفق لمعرفة مراده من كلامه وخطابه. فاغفر اللهم ذنبنا وارحم عجزنا وضعفنا إنك غفور رحيم. لأن الخلاف في كلمة ناداه، هل ربه كان هناك أو ناداه أو موسى هو الذي بورك، خلاف كثير في التفاسير. فالطريق السليم ما سمعتم ماذا نقول؟ نقول الله أعلم بمراده من كلامه، فوضنا لله وإلى لا، وإنا لنستغفره أي نطلب المغفرة منه ونتوب إليه إن لم نوفق لمعرفة مراده من كلامه وخطابه. فاغفر اللهم ذنبنا وارحم عجزنا وضعفنا إنك غفور رحيم، ويستجيب الله لنا والحمد لله. وقوله تعالى وسبحان الله رب العالمين، نزه تعالى نفسه وقدسها عما لا يليق بجلاله وكماله، نزه تعالى نفسه عما لا يليق بجلاله وكماله. وقوله تعالى يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، أي الذي يناديك هو الله ذو الألوهية على خلقه العزيز الغالب الذي لا يحال بينه وبين مراده، الحكيم في قضائه وتدبيره وتصريف ملكه. مرة ثانية يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، أي الذي يناديك، من هو؟ هو الله ذو الألوهية صاحب الألوهية على خلقه العزيز أي الغالب الذي لا يحال بينه وبين مراده، الحكيم في قضائه وتدبيره وتصريف ملكه. بعد أن عرفه بنفسه وأذهب عنه روع نفسه أمره أن يلقي العصا تمرينا له على استعمالها، فقال وألق عصاك، فألقاها فاهتزت كأنها جان أي حية خفيفة السرعة، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا، أي رجع القهقراء فزعا وخوفا، ولم يعقب أي لم يرجع إليها خوفا منها. فناداه ربه تعالى: يا موسى لا تخف، يا موسى لا تخف من حية ولا من غيرها، لا تخف مطلقا لا من حية ولا من غيرها، إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم، اللهم إلا من ظلم أي نفسه باقتراف ذنب من الذنوب فهذا يخاف، لكن إن هو تاب بعد الذنب ففعل حسنات بعد السيئات فإنه لا يخاف، لأني غفور رحيم. فأغفر له وأرحمه. طمأن تعالى نفس موسى، طمأن تعالى نفس موسى بهذا، لأن موسى كان شاعرا بأنه أذنب بقتل القبطي قبل نبوته ورسالته أيام شبابه، وإن كان القتل خطأ إلا أنه تجب فيه الكفارة وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين. عسى أن يكون السامعون والسامعات فهموا كلام ربهم، زادني الله وإياكم نورا وهداية. هداية الآيات: أولا تقرير النبوة المحمدية، إي والله هذه الآيات تقرر وتؤكد وتثبت أن محمد نبي الله ورسوله، وإلا كيف يتلقى القرآن من الله وليس برسول ولا نبي؟ مستحيل. هذا أولا. ثانيا مشروعية السفر بالأهل والولد، يجوز للمسلم أن يسافر بزوجته وأولاده على أن يكون السفر خير ما هو شر. مشروعية ماذا؟ جواز السفر بالأهل والولد وجواز خطأ الطريق أيضا، من الجائز أن يخطأ لسان الطريق ما يعرفه، حتى على الأنبياء والأذكياء، موسى نبي ذكي ومع هذا أخطأ الطريق. مشروعية السفر بالأهل والولد وجواز خطأ الطريق حتى على الأنبياء والأذكياء من الناس. ثالثا قيومية الرجل على النساء والأطفال، الرجل قيوم على امرأته وأولاده، وإلا نعم قيومية الرجل على زوجته وأولاده، هو الذي يقدم لهم ما يحتاجون إليه، هو الذي يحميهم ويحرصهم من غيرهم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، دلت هذه الآية على هذه اللطيفة. رابعا تجلي الرب تعالى لموسى في البقعة المباركة ومناجاته وتدبيره وتدريبه على العصا والسلاح الذي يقاوم به فرعون وملأه فيما بعد. تجلي الرب تعالى لموسى، ما ناداه، تجلى وناداه في البقعة المباركة حيث تلك الشجرة، ومناجاته وتدريبه، دربه على العصا، وإلا لا، ألقي يا موسى العصا، ألقاها اهتزت كأنها جان، خذها وامشي إلى فرعون لتقاتله بها، هذا تدريب، وإلا لا، تدريب عن السلاح مشروع، وإلا لا، كل الناس يدربون عن السلاح رجالا، والقرآن سبق بهذا. خامسا وأخيرا الظلم يسبب الخوف والعقوبة، إي والله الظلم إذا ظلم العبد يسبب له الخوف والعقوبة، إلا من تاب منه وأصلح فإن الله غفور رحيم.